وأن توارى عن البهائم، وما ثبت في معجمي الطبراني الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل واضع رجله على صفحة شاه وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها، قال: أفلا قبل هذا؟ أتريد أن تميتها موتتين؟ النهي عن الذبح بالليل لا أصل له غير المقدور على تذكيته كالصيد الوحشي أو المتوحش، وكالبعير يند فلم يقدر عليه فيجوز رميه بسهم أو نحوه بعد التسمية عليه مما يسيل الدم غير عظم وظفر، ومتى قتله السهم جاز أكله، لأن قتله بذلك في حكم تذكية المقدور عليه تذكية شرعية ما لم يحتمل موته بغير السهم أو معه. ترك التسمية عند الذبح عمداً يجعل الذبيحة مما لا يجوز أكله، وأما إذا ترك التسمية ناسياً أو جاهلاً فهذا يعفى عنه والحمد لله. ما يحتاج إلى النطق بالشهادتين عند الذبح. شروط الذبح معروفة: لا بد أن يكون الذبح في محل الذبح، وأن يجري آلة الذبح حتى ينهي الذبح، في الإبل في اللبة يطعنها في اللبة حتى تموت، والبقرة والغنم على جنبها الأيسر أفضل، وتذبح بقطع الحلقوم والمريء، وإذا قطع الودجين فهو الأكمل. الودجان الحبلان المتصلان بالحلقوم والمريء، لا بد من هذا وهذا، ولكن الحلقوم والمريء يجزئ في الذبح، وإذا قطع مع الحلقوم أحد الودجين أو كليهما يكون أكمل وأفضل. ولا بد أن يراعي في ذلك أن تكون الآلة جيدة وألا يعذب الحيوان، يذبح في محل الذبح لا في غيره. الواجب أن يذبح الذبح الشرعي ثم يترك الذبيحة، لا ينخعها ولا يكسر عنقها، بل يكفي الذبح الشرعي كما ذكرت صفته في المسألة السابقة، وليس له ولا ينبغي بل يكره له أن يخنعها أي يكسر رقبتها، لا حاجة إلى هذا لأنه نوع من التعذيب. الذبح الشرعي لا يسمى عقرا وإنما يسمى ذبحا أو نحرا، والعقر المعروف هو كونه يعقر البهيمة من جهة رجليها أو يديها، هذا العقر، وكان من سنة الجاهلية العقر عند القبور، والعقر للعظماء تكريما لهم وتعظيما لهم، فحرمه الإسلام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عقر في الإسلام. لو شاهد الإنسان شاة أو نحوها مشرفة على الموت فلا بأس أن يذكيها لعل أحدا يقبلها فيأكلها، وإن تركها تموت فلا بأس، الأمر واسع والحمد لله. إذا دعت الحاجة إلى نفخ الذبيحة بعد ذبحها من أجل السلخ فلا بأس، لا أعلم في ذلك بأسا. الدم المسفوح هو الدم الذي يصب من البهيمة عند الذبح، وهو نجس ومحرم، وهكذا الدماء التي تصب منها عند إصابتها بحادث، إذا أصابها حادث فسال الدم فهذا هو المسفوح المهراق، بخلاف الشيء الذي يبقى في العروق أو في اللحوم هذا يعفى عنه. الدم المسفوح لا بد من إراقته، فإذا منع المذكي خروج الدم بقبضه على الرقبة فلا تصلح الذبيحة، سواء كانت من الأنعام أو من الدجاج أو من الطيور الأخرى لا بد من إسالة دمها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، معناه الذي ما ينهر الدم لا يؤكل. الحمل تابع لأمه، فإذا ذبحت الذبح الشرعي فهو حلال ولا حاجة إلى ذبحه، إلا إذا خرج حيا فإنه مخير، إن شاء ذبحه وإن شاء أبقاه. إذا ذبح باليد اليسرى الذبح الشرعي فلا بأس والحمد لله. ما نعرف السكين الكهربائية، إذا كانت سكينا حقيقية تقطع الحلقوم والمريء سواء بالكهرب أو باليد مع التسمية، يسمي الله ويفعل فلا بأس. الذبح إلى غير القبلة لا يؤثر ولا حرج فيه، الأفضل إلى القبلة، ولو ذبحها إلى غير القبلة فالذبح صحيح، لأن استقبال القبلة مستحب وليس بلازم. الواجب على المسؤولين في المجازر أن يعنوا بالأمر، وأن لا يولوا على الذبح إلا من عرف إسلامه وأنه يصلي وأنه بعيد عن نواقض الإسلام. إن كان ظاهر حالة الجزار الخير فلا حاجة إلى السؤال عن حالته الدينية، وإن كان متهماً سأله. إذا كان اللحم الذي قدم لك أو اشتريته من السوق لا تعلم حالة ذابحه، فإن كان بين المسلمين فكل والحمد لله، لأن الأصل أنها ذبيحة مسلم فلا حرج عليك. قال الشيخ في الهامش: أما إذا كان بين الكفار وفي بلادهم فعلى التفصيل السابق في أول كتاب الأطعمة. ذبيحة المرأة إن كانت مسلمة أو كتابية فجائزة إذا كانت على الوجه الشرعي. لا حرج في تولي الصبي العاقل من 7 سنين فأكثر الذبح. إذا كانت اللحوم المستوردة من بلاد أهل الكتاب اليهود والنصارى فلا بأس أن تأكل منها، لأن الله أباح لنا طعامهم وطعامهم ذبائحهم، فلا بأس أن نأكل منها إذا لم نعلم ما يمنع منها. فأما إذا علمنا أنها ذبحت خنقا أو ضربا في الرؤوس أو صرعا بالكهرباء فلا نأكل. قد بلغنا من جهات كثيرة من الدعاة التابعين للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء التابعين لنا أن كثيرا من المجازر تذبح على غير الطريقة الشرعية في أمريكا وفي أوروبا، فإذا احتاط المؤمن ولم يأكل من هذه اللحوم يكون أحسن وأسلم. أما التحريم فلا يحرم إلا بدليل إلا بيقين، لكن هذا من باب ترك المشتبه. إذا علمتم أن النصارى سموا على ذبائحهم باسم عيسى أو باسم الابن أو باسم مريم أو باسم أي صنم أو أي معبود من دون الله فإنها تحرم، وهكذا لو ذبحوها على غير الذبح الشرعي تحرم. الذي لا يصلي لا تؤكل ذبيحته، هذا هو الصواب ولو سمى، لأنه يعتبر مرتدا عن الإسلام. الذي يدعي الإسلام تؤكل ذبيحته، ومن هو غير معروف بالإسلام لكنه يسمى بالإسلام وينتسب إلى الإسلام ما عرف عنه مكفرا تؤكل ذبيحته. ومن يشك فيه هل يصلي أو لا فالأصل أنه يصلي، هذا هو الأصل في المسلم، فذبيحته حلال. الذي يظهر لنا أن أهل الطريقة التيجانية لا تؤكل ذبيحتهم لأن ظاهرهم عدم الإسلام الصحيح، لأن بدعتهم تخرج من الإسلام. من يعلق التمائم في أكل ذبيحته تفصيل: إذا كان معلق التمائم يشرك بالله ويعتقد أن التمائم تنفع وتضر دون الله ويعتمد عليها دون الله، أو يعتقد في أموات يدعوهم ويستغيث بهم وينذر لهم، أو الأشجار والأصنام، أو في الجن يدعوهم ويستغيث بهم، هذا لا تؤكل ذبيحته. أما إن كان يعلقها عادية لأنه يراها من الأسباب في النفع ولا يعتقد أنها ضارة نافعة ولا يتعاطى شيئا من الشرك، فهذا تؤكل ذبيحته، لأن تعليق التمائم من الشرك الأصغر. كل من كان يدين بالإسلام ويسلك مذهب أهل السنة ولا يعرف عنه ما يقتضي كفره فإن ذبيحته تكون حلالا. المعاصي لا تمنع من أكل ذبيحة من يتعاطى شيئا منها إذا لم يستحل لها، بل هي حلال إذا ذبحها على الوجه الشرعي، أما من يستحل المعاصي فهذا يعتبر كافرا. توجيه الذبائح سواء كانت من بهيمة الأنعام أو من الطيور إلى القبلة عند الذبح سنة وليس بواجب. الرقبة كلها محل للذبح والنحر، أعلاها وأسفلها، لكن في الإبل السنة نحرها في اللبة، أما البقر والغنم فالسنة ذبحها في أعلى العنق حتى يقطع بذلك الحلقوم والمريء والودجين. القصف بالمعنى المتقدم قطع الرقبة مرة واحدة، فهو يحل الذبيحة لأنه مشتمل على الذبح الشرعي، وهو قطع الحلقوم والمريء والودجين، وفي ذلك إنهار الدم مع قطع ما ينبغي قطعه. كون اليهود أو النصارى يستجيزون المقتولة بالخنق أو الصعق فليس ذلك يجيز لنا أكلهما كما لو استجازه بعض المسلمين، وإنما الاعتبار بما أحله الشرع المطهر أو حرمه، وكون الآية الكريمة وهي قوله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، قد أجملت طعامهم، لا يجوز أن يؤخذ من ذلك حل ما نصت الآية الأخرى على تحريمه، وهي قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. من المنخنقة والموقوذة ونحوهما، بل يجب حمل المجمل على المبين كما هي القاعدة الشرعية المقررة في الأصول. تخصيص وقت من الأوقات بالذبح ليس عليه دليل إلا ما شرعه الله في أيام النحر، فلا يخص شعبان ولا غيره بذبح، وإذا اعتاد الناس ذلك فهي عادة سيئة يجب أن تغير حتى لا يظن الجاهل أنها قربة وطاعة. إذا نسي المسلم التسمية عند الذبح فإن الذبيحة حلال. الاختيارات الفقهية. الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب الأطعمة، باب الصيد. قال الإمام العلامة ابن باز رحمه الله: الواجب ذكر اسم الله عند الرمي، ولا يكفي ذكر ذلك عند إدخال الطلقة في البندقية. إذا نسي المسلم التسمية عند رمي الصيد أو إرسال الكلب المعلم للصيد فإن الصيد حلال. فصل رأس الطير باليد، بحيث يمسك الرأس بيد والجسم باليد الثانية ثم يسحب بشدة، هذا ذبح منكر، والمذبوح يكون ميتا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل غير السن والظفر. وهكذا قلع الرأس باليد لا بد من محدد، لا بد من المحدد لينهر الدم. وأما مثل هذا فيسمى خنقا، مثل الخنق تكون به الطيور ميتة. إذا سقطت الحمامة أو غيرها من الطيور المباحة من شجرة أو من جبل وأمسكها وذبحها حلت ولو فيها جروح أو كسور. لا بأس بصيد الحبارة والضباء والأرانب وغير هذا من الأشياء المباحة ليأكلها أو ليبيعها أو ليطعمها الفقراء أو يهديها، أما اللعب فلا يجوز ولا ينبغي للمؤمن أن يفعله. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصيد إلا لمن أكله. الحيوانات المحرم أكلها إن كانت تؤذي الناس فهو مأجور في قتلها، كالثعلب الذي يصيد دجاجهم أو حمامهم، أو الذئب الذي يقتل غنمهم يقتل، أما أن يتتبع سباعا لا تؤذي أحدا ولا تضر أحدا فلا ينبغي ذلك لعدم الفائدة وعدم المصلحة. لا حرج في أن يجعل حبا تجتمع عليه الطيور أو شيئا غير الحب من الأشياء التي تجمع الطيور ليصيدها، لا حرج في ذلك. لا مانع من صيد الطيور المباحة من الحمام والعصافير وغيرها بالأسلحة النارية، لا مانع من ذلك والحمد لله، فإن أدركه حيا ذبحه، وإن أدركه قد مات فهو حل له. إذا قتل الكلب المعلم الصيد حل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن وجدته قتيلا فكل. المقصود أنه إذا قتله الكلب أو قتله الصقر بأن أرسل الصقر أو الكلب فقتل الصيد حل والحمد لله، إلا أن يأكل منه، إذا أكل منه لا تأكل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أكل فلا تأكل، فإنما أمسك لنفسه. أما إذا قتله ولم يأكل فهو حل لنا، حل لما صيد له. الاختيارات الفقهية.